ولا حي ولا حي الغيرك ما سهر طرفي الغيرك ما سهر طرفي ولا حي ولا حي ولا حي ولا لذ بقرب معشار ويلا ولا حي غيرك ما سهر طرفي ولا حي ولا لذ بقرب معشر ولا حي بس العظم تعتب علي انا شبدي انت بعدي يا خي علي ما قصرت لا بيد شاي تعتب علي ما بيد شاي انت بعدي ما قصرت ما قصرت لا بيد شاي شكت منك يوم عافية عليها حملة شقت الغموم تدري بطبعها ما شقت منك يوم حفظ عيون الخاطرك من النوم عافت عيون الخاطرك من النوم وانت بعديت يا خي علي مش بداي تعتب علي انا اش بداي انت بعدك يا خي علي ما قصرت نفيد شاي سعيد انا وياك فرحان ديك وطول عمرك منا تالي ما تالي وي غيري القاك تالي ليه ما تالي هوي غير القاه وتغيرت يا خي علي واعتب علي انا شبدي انت بعدي يا خي علي ما قصرت نبيد شاي تعتب علي انا شبدي انت بعدي